حديث دصد نطبنج عن نافع رحمه الله رحمه الله تعالى شس نافع خد رحمته ببت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره بيجة عبد الله بمن صحبتك رجود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة يعني پیغمبر صلوات خود لیبن اتهات ذو الحليفه وقت عمرت کر وقت چوی حج حج خود وقت چوی حج دائت پشت آن بن دارک دارک بو استریپ ذهبون في موضع المسجد الذي بذي الحليفه الجه ومزقفت ذو الحليفه ما اف حديثا بحسوان جهانا او جهد عبد الله كرع عمري پیغمبر لذي تي صلوات خود لیبن نبيجد کن بجا عبد الله خود جرازی بتن ال دی وان جهات شو او بخو جمهور صحابیا و عمر کره خطاب خود جرازی بتن اتو صانبونه ال دی اثرت پیغمبرینه چون صلابت خود لیبن عمر ی جاره که خود تعالی جرازی بتن اندک صحابی دیتن قصد جهه کی تکرن پیغمبری صلابت خود لیبن نویج الوی جهید کر بجا وقت هو صحابی دیتن یه قصد وی جهید کن گوتش برچه هود کنه او انا قوتي پیغمبر الفيري نفجا كري صلى الله عليه وسلم عمري خدج رازي بتن قوتا وان هوناكنا سلوان تشتتوصى امتت بري يتشوين هلاكي الديف شين بيت پیغمبرت خود شون بجا هكر جارك وصى چيبو نفجا كوهاتا بري نفجا لبكن اما قصدا اجدل هين بينا بري ونفجا الفيري بكن چنكو پیغمبري نفجا الفيري كري صلابت خود لبن وانك هر وصى علماء هذه موضوعات كان دو قسم جهة كفغنبري صلوات خود لبن يا قصد ويجه كري ونفش يالي كري چنكو ويري بخيرا مثلا البشت مقام إبراهيمي الفيري درست مروف قصد ويجه بكتن قصدا وجدل أما جهة كدي بتن هما وصا چه ببت فغنبري صلوات خود لبن نفشك ليكر بتن عن سنتك ليكر بت مروف الديف ويجه ناچتن ومري مروف الديف بون آثارا ناچتن افتشتي عبد الله تكر خود جرازي بتن ادوي تشتي داي مخالف بو الگل جمهور صحابيا بجا افا بحسهن دا كشوان جهانا او جهت عبد الله پیغمبر لدي تي صوابت خود لبن نبيجت كي ادبيجت وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريق هكر جاركش غزاك الشرك زفري بابا دلوي ركبت او حج او عمره آن الحجة كبا آن العمراء كبا هبط من بطن واد يعني دائت خار اجزك نهالي أو نهال بجني العقيق فإذا ظهر من بطن واد هكر ديار ببا أو اجزك نهالي درك هدبا أناخ بالبطحاء دا پیغمبر صلوة خود لبن دوارخو مخلكة البطحاء بطحاء اوجك بحثي وي مسيليا جه اوف تيراتشتن جالك بارك لي اف باركت بچيت بجا اف بطحاء اهل كيريبو التي على شفير الوادي الشرقية السرليبا نهالبو او الشرقي اش الروش اوفاي الروش هلات فعرس دلويري چكتن تعريسي كت فعرس ثم يعني الويري دبهنا خوبدت دو ماهی که شوه دانوت حتی یصبح حتی ادبوس بیدلی لیس عند المسجد الذي بحجاره ملنکوه مزگفته او مزگفته سر هندگ برا چونکو گره کلویره هی اش برا یه هات که پک اینان و مزگفته کلویره یعنی ملنکوه مزگفته ولا على الاکمت التي عليها المسجد هر وصا نلنك ويجري أو جري مزقفت السر كان ثم خليج الويري نهالك وكيرهبو يصلي عبد الله عنده عبد الله كرع عمري نفج الويري تكر في بطنه كثب يعني تناف نهالي دا جلخ خيزهبو أفخيزها يكون بو السري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي يعني پیغمبر صلوات خود لبن الويري نفج تكر فدح السيل فيه بالبطحاء بجاره که آب کابوش هات افرم لها افبرت ها راس کرن و جگ وکرن و نهلان النکئی حتى دفن ذلك المكان حتى اوجه بشرتي الذي كان عبد الله يصلي فيه اوجه عبد الله نبيش لتكب وان عبد الله بن عمر حدثه وعبد الله كرى عمر صحبت بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير يعني پیغمبر صلوات خود له بنويج الويجي كاوجه مزگفته بچيكلي الذي دون المسجد او مزگفته البنوي مزگفته الذي بشرف الروحاء او بكفتا وجه بلان او الروحاء روحاء او جك نوبي بندك يا معروفة الحجازي وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله اوجه الظاني اوجه تغنبري نبيش ليكري صواب الخديلي يقول ادقوت سمى عن يميني اوجه يلرختي راسي صح كان اهتمام صحابيا باحوال التغنبر صلابه خديليبن شوش برد كرم حين تقوم في المسجد تصلي يعني هكرت المزقفت راب بيابا ونبيج بكاي اوجه بالرختي راسي بك وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى واو مزقف يلسر ليبا ريكي ابا راسي وانت ذاهب الى مكة وقت تقصد مكهتك بينه وبين المسجد الأكبر النب بينه ومزجفته مصر بحسي المسجد الحرام شند رمية بحجر قدره هندية برك بابش كشن مسافية هند أو نحو ذلك النزيك ذي مسافة وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وعبد الله كرى عمر خد جرازيبة نذجت كر أبري خد داويت شاي بتشيك أوي النك دوماهيكا روحائي ماني نظاني روحاء شيا نظاني قندك الويري وذلك العرق وأو شاي بتشيك الكيري خلاص بيت الدرجة انتهاء طرفه على حافة الطريق دوماهيكا رخوي يلسر ليفاريكي دون المسجد ابن مزقفتدا الذي بينه وبين المنصرف او مزقفتت كفتت نبينا ويدا وتنبينا دماهيكا ابي جهيدا وانت ذاهب الى مكة وقت تقصد مكهتك وقد ابتني ثم مسجد الويل مزقفتك يهات يا اوباكر فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد عبد الله نذيج الويل مزقفت نكر كان يتركه عن يساره اتهيلا الرخي خوي جبه ووراءه البشتخو ويصلي أمامه البرمز قفت نفجتك إلى العرق نفسه برخدا نفسي تجاي وكان عبد الله يروح من الروحاء وعبد الله اش روحاء اتهاد فلا يصلي الظهر نفجاني برونتك حتى يأتي ذلك المكان حتى اتهاد وجه فيصلي فيه الظهر الوير نفجاني برونتك وإذا أقبل من مكة هكرش مكاية هاد با فإن مر به هكر برا بوري با قبل الصبح بساعة برين بجس بدي بساعتك دمكي أو من آخر السحر أنجي دماهيكا وقته باشيبه عرس دخل ويري جيرتن بشف حتى يصلي بها الصبح حتى نبجس بدي الويرد كر وأن عبد الله حدثه بحث كرك عبد الله بحث بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة يعني تغنبر صلى الله عليه وسلم بنت هاتا بن دارك أف دارها يوم ظنب دون الرويفة أد بن قند رويفة عن يمين الطريق الرخي راسي ريك ووجاه الطريق مقابل ريك في مكان بطح سهل الجهة برفرة ويدش يراس حتى يفضي من أكمة حتىش أكماك جرك تهات خار دوين بريد الرويفة يعني تبن بريد الرويفة دابو بميلين أبدو ميلا مسافة هنبو وقد انكسر أعلاها و سري ودري اشكستبو فانسنى في جوفها خار ببو كدبو تناف جوف ويدا زكي ويدا وهي قائمة على ساق أسبير بابو السر قرنك وفي ساقها كثب كثيرة وجلك استري القرم ويبا هبون وأن عبد الله بن عمر حدثه وعبد الله صحبة بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف كلعة يعني في غنبار الصواب تخذ لي بأن بيشكر الرخي تلعاك تلعا عردك بلندا يبحنا أوفن هالا تيراتي تتشتن من وراء العرج البشت عرجي عرج أو جناب قندك يا يلسريك ينوب بين مكه ومديني وأنت ذاهب إلى هضبة يعني وقت تشي قصته هضباك كي هضبة أو ججها كي بلندا مهند بلندا وكي تشوي عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة أنك ويمز قفت دو قبرتين أنسي على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق والسروا قبراء هند كبرت هاي السرك الرخراص يريك عند سلمات الطريق المك كبرت ريك بين أولئك السلمات اتنبين وان كبرادا كان عبد الله يروح من العرج يعني عبد الله اش عرجت هاتبا عرج مجود أو جنوب قندك يا بعد أن تميل الشمس بالهاجرة بشتي زوالي بشتي روش اتشو اشنيبك عصماني درباس بو وقت دنيا جلك وجرم فيصلي الظهر في ذلك المسجد نبي جانيبرو الويمز جفتتك وأن عبد الله بن عمر حدثه أروس عبد الله صحبة بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلاة خديل ابن نزل عند سرحات عن يسار الطريق في غنبرة صلاة خديل ابن هاتنك دارا هندك دارا الرخر كفي يريكي في مسيل المسيلة كي جهة آبي دون هرشا أدبن كيائي هرشا إدا ذلك المسيل ها أو مسيل آبي أو جهة آبي أو جهة آف ديرتو لاصق بكراع هرشا يبرخ هرشا إبا يأب كراع هرشا إبا كراع رخي هرشا إبا هرشا جيك نوبي كيائي بينه وبين الطريق قريب من غلوة نبينا وي أوريكي دون نزيكي غلواكي غلوة أو مسافية أو تير تشت مثلا جبيري كوني حتى كيري تير دي تشت هن مسافية نبينا وي أوريكي دون هاي وكان عبد الله يصلي إلى سرحة وعبد الله نفيجت كرؤ باريخد داركي هي أقرب السرحات إلى الطريق أو شخر دارا تتريا نزيكي ركبو وهي أطولهن أشخرك يادرشتربو وأن عبد الله بن عمر حدثه أروص عبد الله صحبة بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلاة خديل ابن كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران في غنبرة هاتا مسيلة مسيل جهة أوفي أو تيروتشت أو مسيلة المر الظهران أدنى يعني نزيترين جه بمر الظهران قبل المدينة برخ مدينة حين يهبط من الصفراوات وقت پیغمبر صلوات خدای لبن اشوان تیات هات اخر او تیال بشت مر الظهران ينزل في بطن ذلك المسيل پیغمبر خدای صلى الله عليه وسلم اتهاتا اتزكي وي جهيدا جه اوه ينهالي عن يسار الطريق الرخيرا جفه يريك وانت ذاهب الى مكة هكر تقصد مكه بك ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر تنبين جهة غنبري دا صلاة خبيل ابن وتنبين الريك دا قدري هابتنا بركي كان چند برده چطن هم مسافة جوالي دا هاب أكيري كيما وأن عبد الله بن عمر حدثه أروسنا فعد بيجتن عبد الله بن قوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى اتهاد ذي طوى او جناب جهك يالمكه ويبيت ودامين تلوير بشبه حتى يصبح حتى تبس بداله يصلي الصبح حين يقدم مكة وقت اتهاد مكه شنيكون بجس بلدك ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهن بجه فيغنبري صلاة خديل ابن ذلك اوجه على اكمة غليظة السرجرك بو يستير بو ليس في المسجد الذي بني ثم نلوي مزجفتيبو أو مزجفت الويري هات يا أبا كرم ولكن أسفل من ذلك نخر أدبنوي مزجفتيدا على أكهمة غليظة السرجرك استيب وأن عبد الله حدثه عبد الله صحبة بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بري خدا ونهر دوريك تشنتيوي الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة أو بينه وتيوي دريج دا برخ كعبة فجعل المسجد الذي بني سمى بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو مزقفته هات يا أبا كرن الويري تليكر يسار المسجد هلا الرخي جتي مزقفته بطرف الأكمة الرخي ويجري ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه وبيغمبر صلى الله عليه وسلم مصلاوي جهة نفجاوي يدبنوي جهيدا على الأكمة السوداء السروي جري رش تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها أشوي جري دهجزا النزيكي دهجزا دهالي ثم تصلي بشتهن جدن فيجكي مستقبل الفرضتين من الجبل وبرتا دلوان هردو ركابتن أو ركت بوتيايتشن أو تيوى الذي بينك وبين الكعبة أو تيوى بينك وكعبينك.